أن المقصود بالكافر الكافر الأصلي، وهكذا أيضا غير الأصلي ممن هو من باب أو مما أجمع عليه ونقل الإجماع على كفره، فمن لم يكفره فهو كافر. فهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله بنحو ما تقدم من الصارم المسلول. قال رحمه الله: وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 14 نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب، أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره، وأنهم فسقوا عامتهم سيكون يصلح هذا وهذا الذي يظهر فسقوا عامتهم يعتقد هذا فيهم، ارتدوا بعد رسول الله نفرا قليلا لا يبلغون 14 نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره، فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم، بل من يشك، هذا هو المقصود، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. من يشك في كفر مثل هذا الذي يكفر الصحابة وأنهم ارتدوا إلا نفرا قليلا لا يبلغون 14 نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب في كفر من يعتقد في الصحابة هذا الاعتقاد أن جماعتهم ارتدت عن الدين بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنهم فسقوا، والعياذ بالله، فهذا لا ريب في كفره. طيب من لم يكفر هذا الذي لا ريب في كفره، بل من يشك في كفره، في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، أي هذا أيضا يدخل تحت القاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر. الذي لا يكفر هذا الذي يكفر جميع الصحابة إلا النفر القليل أو يفسق عامة الصحابة إلا النزر منهم، فهذا من يشك في كفره فإن كفره متعين. وهكذا أيضا من حكم على عائشة بالزنا بعد براءتها من فوق 7 سماوات فهذا مكذب للقرآن ونقل الإجماع على كفره، فمثل هذا من لم يكفره أيضا. قال: فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فسوق أو طيب فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الأمة التي هي كنتم خير أمة أخرجت للناس وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا، ومضمونه أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا مما يعلم بالإضطرار من دين الإسلام، كفر هذا مما يعلم بالإضطرار من دين الإسلام، ولهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق، وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم، وقد ظهرت لله فيهم مثلات وتواتر النقل بأن وجوههم تمسح خنازير في المحيا والممات، وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك لا إله إلا الله عقوبة. هذا نقل إمام ثقة شيخ الإسلام رحمه الله أن عامة هؤلاء الفجر الزنادقة الذين يتكلمون في حملة الدين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وتواتر النقل بأن وجوههم تمسح خنازير في المحيا والممات، تواتر النقل، هذا إمام ثقة ينقل هذا وبالتواتر المنقول أن هؤلاء تمسح وجوههم خنازير في المحيا والممات صلى الله العافية والسلامة. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذا من دفاع الله أن الله يهينهم وتمسح وجوههم خنازير في المحيا والممات كثير، قد وجدوا ذلك ونقل هذا أهل العلم. حتى وإن لم يكن بهذه المثابة، لو طعن في بعض أفرادهم فالله يبتليه، هذا الذي يطعن في الصحابة يبتليه الله سبحانه. وتقدمت قصة أبي هريرة في ذلك الحنفي الذي يطعن في حديث المصراه لأنه حدث به أبو هريرة، فكذب أبو هريرة وتكلم فيه، فإذا بحية تنزل من السقف، تتبع ذلك الحنفي المتعصب لأن حديث أبي هريرة يخالف مذهب أبي حنيفة في المصرى، فتجري بعد ذلك الحنفي المتعصب الشاب الذي رد حديث المصرى من أجل مذهب أبي حنيفة. والناس يقولون توب إلى الله توب إلى الله، قال أتوب إلى الله تبت إلى الله، فاختفت الحية كأنما هي موجودة. وارسلت له دفاعا عن أبي هريرة، ولي من أولياء الله، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضه إلا كافر أو منافق، كما دعا له رسول الله، قال ادعو الله يا رسول الله أن يحبني أهل الإيمان، فدعا الله له بمحبة أهل الإيمان له. مفهوم الحديث أن غير هؤلاء الذين دعا رسول الله أن يحبوا أبا هريرة يبغضونه، فإن رسول الله دعا له بمحبة أهل الإيمان، فأهل الإيمان يحبون أبا هريرة وأهل النفاق يبغضونه جدا، وهو يعتبر حامل كثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أكثر الصحابة حملا لحديثه ونقلا له ونشرا له وبثا له في الناس. لذلك حظي ببغض أهل الأهواء، وهذا شيء من مناقبه أن أهل الأهواء يبغضونه، من مناقب أبي هريرة نحن نعده بغض أهل الأهواء له، لأنه روى أحاديث تهدم بدع أهل الأهواء وتبين ما هم عليه من الخناء والانحراف. فجزاه الله خيرا عن أهل الإسلام وعن أهل السنة على وجه الخصوص، فإنه نصر السنة حيا وميتا، رضي الله تعالى عنه بتلك النقولات لأحاديث رسول الله. فهؤلاء كما يقول شيخ الإسلام عنهم في الطاعنين في أصحاب رسول الله، فإنه يتبين أنه زنديق، ولهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق. فالرافضة ما حالهم؟ زنادقة خبثاء لا يشك في زندقتهم، فهم حاملوا هذا اللواء طعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. استفدنا من هذه القراءة ما ذكر بالتواتر وتواتر النقل، بأن وجوههم تمسح خنازير في المحيا والممات، وجمع أهل العلم هذا الشيء الذي بلغهم من هذه الأمور، جمعوها كتبوا في هذا. فيكتب الشخص مثل هذه الغرائب والأمور العجائب يكتب فيها تحذيرا من تناول نجوم السماء، تحذيرا من تناول هؤلاء الأعلام أعلام الهدى. وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك، وممن صنف فيه الحافظ الصالح أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابه في النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب. الله أعلم، مطبوع هذا موجود يا إخوان، النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب، موجود. أخونا أبو مشكور يقول موجود النهي عن الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب. قالوا بالجملة، فمن أصناف السبابة من لا ريب في كفره، ومنهم من لا يحكم بكفره، ومنهم من يتردد فيه. وليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك، وإنما ذكرنا هذه المسائل لأنها من تمام الكلام في المسألة التي قصدنا لها. هذا صار المسرور، والشاهد الذي قرأنا من أجله، بل من يشك في كفره أو في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، الذي يكفر جميع الصحابة أو يفسق جميع الصحابة وعامة الصحابة، الذي يشك في كفره هو كافر بالإجماع، الذي يشك في كفره فهذا يقول شيخ الإسلام كفره متعين بالإجماع. وقال النهي عن سب الأصحاب للضياء المقدسي. الكتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب المؤلف ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي المحقق محمد أحمد عاشور وجمال عبد المنعم الكوفي الناشر الدار الذهبية مصر القاهرة. أحسنت. عندك إبراهيم تفضل ايش تريد كنت اي لا اله الا الله. ذكر الشوكاني ان الهبل هذا هو هبل كسنه عند موته اسود لسانه اسود لانه سلطه على هؤلاء الاولياء. وقد كتب العلماء يقول شيخ الاسلام في هذا وجمعوا جملة من النقولات طاعنين في هؤلاء هذا الباب. طيب هذه قصة أيضا تتعلق بما ذكر هنا من مسخة أو مسخة يداه يدي خنزير. قال رحمه الله قال حدثني مؤذن عكا وعكا هذه كانت بيد المنحرفين بيد الكفار. ذكر بعضهم كما نقل هذا الشيخ الإسلام وفادنا أخونا صلاح به أن أخذ المدارس من يد أهل الأهواء وعدم تمكينه في المدارس أولى من فتح حقه صدق والله. هم لنا نص هذه العبارة نص عبارة الشيخ الإسلام رحمه الله أن أخذ المساجد أو المدارس التي بيد هؤلاء أولى من فتح حقه. قال حدثني مؤذن عكا قال خرجت أنا وعمي إلى مكران فكان معنا رجل يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فنهيناه فلم ينتهي فقلنا اعتزلنا فاعتزلنا فلما دنا خروجنا ندمنا فقلت لو صحبنا حتى نرجع إلى الكوفة فلقينا غلام له والذي فعلوه هو الصواب ولا ندم على إبعاد هذا الجرب وهذا المريض تركه في الطريق سبب بكر وعمر ويمشي معي صعب هذا تركه في الطريق تأتي السباع تأكله ولا تبالي به فندمهم الأول هو الصواب لكن رحمة المؤمن شفقة المؤمن فهم أرحم الناس بالناس أهل السنة والرحمة هنا يتمنون له الهداية أنه لو يهدى لا رحمة بأهل الأهواء هؤلاء السباب الصحابة من حيث الشفقة والرحمة وإنما يرحم من حيث أنه رجل ضال ويتمنى له أن يهدى هذا شيء آخر. إنك لا تهدي من أحببت والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية عمه وهو كافر كما تعلمون. هذا شيء جبيل عليه الناس يتمنون أن الأمة كلها تهدى إلى الخير ولكن مباينة أهل الأهواء وبغض أهل الأهواء شيء ثاني والولاء والبراء هذا شيء آخر غير مقصود هنا. فنهيناه فلم ينتهي فقلنا اعتزلنا فاعتزلنا فلما دنا خروجنا ندمنا فقلت لو صحبنا حتى نرجع إلى الكوفة فلقينا غلام له فقلنا له قل لمولاك يعود إلينا. قال إن مولاي قد حدث به أمر عظيم قد مسخت يدي خنزير. قال فأتيناه فقلنا ارجع إلينا. قال إنه قد حدث به أمر عظيم فأخرج ذراعيه فإذا هما ذراعا خنزير. قال فصحبنا حتى انتهينا إلى قرية من قرى السود أو من قرى السواد كثيرة الخنازير. فلما رآها صاح صيحة ووثب فمسخ خنزيرا وخفي علينا وجئنا بغلامه ومتاعه إلى الكوفة. لا إله إلا الله، هذه قصة حية ينقلها هذا الإمام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويتكلم عن علم الكلام على هؤلاء، قال فيها كلام عظيم في تحريمه وعقوبة أهله، حتى إن من الحكايات المشهورة التي بلغتنا أن الشيخ أبا عمرو بن الصلاح أن الشيخ أبا عمرو بن الصلاح أمر بانتزاع مدرسة معروفة من أبي الحسن الآمدي، وقال أخذها منه أفضل من أخذ عكا. صدقت والله، صدق رحمه الله، أخذ المدرسة من الآمدي هذا أولى من أخذ وأفضل من أخذ عكا، فأهل الهوى لا يمكنون من المدارس ولا من المساجد، فتمكينهم ضرر على الأمة، فإنهم ينشرون فيها السم الزعاف، وينشرون باطلهم، ويمررون منكراتهم وعقائدهم الفاسدة بسبب تمكينهم من المدارس والجامعات. جامعة العميان ما ينبغي تمكين الإخوان المسلمين منها، وهكذا دار المصطفى الذي بيد ابن حفيظ ما ينبغي تمكين ابن حفيظ منه، ينبغي أن يسحب منه، وهكذا أيضا تسحب جامعة الإيمان من هؤلاء، وهكذا أصحاب الثورات والانقلابات من أصحاب الجمعيات ما ينبغي تمكينهم من هذه المساجد الضخمة وهذه المدارس التي يقيمون فيها وينشرون فيها باطلهم ويبغضون الرعية في الراعي ويفصلون بينهم، فهم حريصون على الفصل بين الراعي والرعية. هذه طريقة الخوارج قديما وحديثا، الفصل بين الراعي والرعية، وأهل السنة يقربون الرعية من الراعي، وهذا ديننا، هذا ديننا، أننا نأمرهم بطاعة الله هؤلاء الذين هم الرعاة لنا، وهكذا أيضا نأمر الرعية بطاعة الراعي، وهذا شيء واجب. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، رسول الله يحاول يقرب هذا من هذا، ولا تكون بينهم فجوات ويحصل إخلال بالحياة، فإن الفساد بين الراعي والرعية إخلال بحياتهم. فوفق الله أهل السنة في هذا الجانب جدا، ونصح لهم ولغيرهم، فأخذ المدارس من هؤلاء أولى من فتح بعض الأماكن التي يسعى أهل الإسلام في فتحها. أولا نبدأ بهؤلاء، نصفي المجتمع من شرهم ومن عقائدهم الفاسدة، ونحول بينهم وبين الناس فلا يتمكنوا من قلوب الناس، ثم ننظر إلى العدو الخارجي بعد ذلك. أما هؤلاء كل ما أرادوا يتقدموا حتى في الدنيا أخروهم 20 سنة، كل ما تقدموا مساكين الناس فرحوا بشيء من التقدم الدنيوي، أخروا البلاد أكثر من 50 سنة 20 سنة، يلا بنوا مرة ثانية، وسيطر أعداؤنا علينا وعلى خيراتنا. فجره هؤلاء الثوريون، فما فيهم خير للمجتمع أبدا، ما فيهم خير للمجتمع، لا من حيث الدين ولا من حيث الدنيا، فهم فقر ديني وفقر دنيوي على المجتمعات. هذه الفائدة تحفظ، أن أخذ المدرسة التي بيد الآمدي أولى من فتح عكا، أفضل من فتح عكا أو من أخذ عكا. كلام قوي، كلام ناس عارفين بضرر أهل الأهواء، وهذا الكلام لو قاله أحد الآن في هذا الأزمنة ربما ينكر شد الإنكار، كيف هذا؟ لكن هؤلاء لهم نظرة أخرى، أن الأمة ما تتقدم إلا بالتصفية والتربية قبل ذلك، أولئك لما حصل التصفية والتربية في مجتمعاتهم تقدموا بعدها، ولما خلت التصفية والتربية من المجتمعات المتأخرة تأخروا. قال رحمه الله، نأخذ درسا، نازلنا مع هذه الآية: ولله على الناس حج بيتي. تقدمت معنا مسألتان أصوليتان، فما هما؟ علي نعم، هل الأمر يفيد التكرار أو لا يفيده؟ هذه مسألة خلافية، والصحيح إن شاء الله أنه لا يفيد التكرار إلا بقرينة، فإن وجد قرينة فنعم. وهكذا أيضا إذا قيد بشرطه، إذا قيد بالشرط فإنه يفيد التكرار، فمتى وجد الشرط وجد المشروط. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فإنه إذا وجد الشرط وهو القيام للصلاة فيوجد المشروط وهو الوضوء تكرارا بتكرار الشرط، سواء تكرار واجب أو تكرار مستحب على ما تقدم. وأما الأمر المطلق فالأصل فيه أنه لا يفيد التكرار إلا بقرينة. والقاعدة الثانية: هل يقتضي الفور أو لا يقتضي الفور؟ والصحيح إن شاء الله أنه لا يقتضي الفور إلا بقرينة، أنه يقتضي الفور، نعم أنه يقتضي الفور إلا بقرينة تجعله للتراخي، هذا هو الصحيح. فإذا قال لك الشخص: اعطني هذا الكتاب أو ائتني بكاس من الماء، فلا شك أنه يقتضي هذا لأنه يريده الآن ويقتضي الفور. أو قال لك أبوك: ائتني بماء بكأس من الماء، فإنه يريده الآن، فإذا أخرت ساعة ساعتين ربما يغضب عليك، حتى من حيث العرف يقتضي هذا، فكذلك الشرع أيضا. والدليل على أنه يقتضي الفور شرعا، ما هو الدليل على أنه يقتضي الفور شرعا؟ قصة الحديبية، أحسنت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب بعد أن كتب ذلك الكتاب مع أولئك قال لأصحابه: قوموا فانحروا. فقال: والله ما قام منهم أحد، ما قام منهم أحد ينحر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم ثلاث مرات: قوموا فانحروا. ما قام منهم واحد رضي الله تعالى عنهم. رجاء أن هذا الأمر يغير، هم كانوا ذاهبين إلى مكة، رجاء أن هذا الأمر يغير لعله يأتي وحي من السماء بتغييرها، لا عصيانا حاشاه من العصيان لرسول الله. استفاد من هذا، وذكر ابن القيم من فوائد هذا الحديث، ذكر جملة من فوائده، ومنها قال أن الأمر المطلق على الفور، وإلا لم يغضب عليه الصلاة والسلام لتأخيرهم الامتثال عن وقت الأمر. وأما ما استدلوا به من الآية: ولله على الناس حج البيت، وأن رسول الله لم يحج إلا في السنة العاشرة، وهذه الآية نزلت في التاسعة وقيل في السادسة، لكن هذه في التاسعة وهم ذكروا آية أخرى. فهذا كما سمعت أمسي أن رسول الله لم يحج إلا في العاشرة بعد نزول آية الوجوب، لأن البيت كان كما تعلمون يطوف به المشركون، وهكذا أيضا يطوف به من يطوف عريانا صلى الله العافية. فبعث عليه الصلاة والسلام مناديا ينادي في الناس أنه لا يطوف بعد العام مشرك ولا عريان، فمهد لحجته عليه الصلاة والسلام، فحج في العاشرة لأجل طوفان المشركين به، وهكذا أيضا تلك الحالة المزرية التي يطوف عليها بعض الناس، هذه علة التأخير. وأما حديث عائشة ما فيه دلالة، لأن الله يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإن القضاء وقته موسع. وعائشة أخرت إلى شعبان، هذا ما هو دليل على التراخي أو يحتاج إلى جواب، لا، فالله يقول فعدة من أيام أخر، فإنه أرسله علي، أرسل سبحانه وتعالى القضاء في أيام أخر، سواء بادرت، وهذا هو الأولى لعموم الأدلة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم استبقوا الخيرات وغير ذلك، أو أخر، فإن الله يقول فعدة من أيام أخر، فوقته موسع القضاء. نأخذ درسا. قال رحمه الله: المسألة السادسة قوله تعالى على الناس عام في جميعهم، عام في جميعهم إلا من جاء فيه الاستثناء، وإلا الأصل هو عام في الذكر وفي الأنثى على الناس جميع الناس، لله على الناس حج البيت، فلا يخرج أحد من الناس إلا ما جاء إخراجه بالنص، وإلا هو عام مسترسل على جميعهم من غير إخراج لأحد، كما أن ما تقدم مسترسل أيضا الفورية مسترسلة في الزمان، أو بعضهم يقول أنه مسترسل على الزمان إلى خوف الفوت، والصحيح أنها ليس كذلك، بل الفورية من أول الأمر وأول زمن الأمر، وليست مسترسلة على جميع الزمان إلى خوف فوات هذا الزمان الذي أمر بإتيان بالشيء فيه. لكن هنا نعم هو عام في جميعهم مسترسل على جميعهم، لا يستثنى أحد إلا ما استثناه الدليل وخرج بالنص، فهو لا يدخل تحت العموم، وإلا هو عام، أما هذا خارج عن هذا العموم، فالذكر عليه حج والأنثى عليه حج، وجاء بعضهم وخرج عن هذا العموم ولم يدخل فيه كالصغير، وهكذا المجنون، وهكذا العبد أيضا، فإنه لا يجب عليه الحج لشغله بحق سيده. قال رحمه الله: المسألة السادسة قوله تعالى على الناس عام في جميعهم مسترسل على جميعهم من غير خلاف بين الأمة، في هذه الآية من غير خلاف بين الأمة أنه عام في جميعهم مسترسل على جميعهم من غير استثناء، من غير خلاف، مع أن العام المطلق فيه خلاف كما سيأتي، هل هو باغ على عمومه أم لا. قال رحمه الله: من غير خلاف بين الأمة في هذه الآية، وإن كان الناس قد اختلفوا في مطلق العمومات، أي هل هي باقية على عموماتها أم لا، أم دخلها التخصيص. قال بعضهم: لا عام إلا وهو مخصوص، لا عام إلا وهو مخصوص إلا قوله تعالى والله بكل شيء عليم، فهذا لم يدخله التخصيص، وإلا ما من عام مطلق إلا ودخله التخصيص، يقول بعض أهل العلم إن هذه الآية والله بكل شيء عليم، وهكذا قال بعضهم القرافي: ليس في القرآن عام غير مخصوص إلا أربع مواضع، أحدها قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتهم وكل من سميت أمهاتكم وكل من سميت أم فهي محرمة، فهي محرمة سواء كانت الأم التي هي صاحبة الولادة أو أمها أو كذلك ما علت أو أم الرضاعة، فهذا عام لا يستثنى منه شيء، لم يدخله التخصيص، وإلا الأصل عند بعضهم أنه لا عام إلا وهو مخصوص، ما فيه عام باق على عمومه إلا ودخله التخصيص. لكن هذه الآية العلماء جميعا على أنها على عمومها ومسترسلة في جميعهم، هذه الآية مع أنه اختلفوا في العام المطلق هل هو باق على عمومه أم لا، أما هذه الآية لم يختلفوا فيها، لم يختلفوا فيها. قال بعضهم: لا عام إلا هو مخصوص، وهذه الآية اتفقوا عليها، إلا قول الله والله بكل شيء عليم. وقال بعضهم: ليس في القرآن عام غير مخصوص إلا أربع مواضع: حرمت عليكم أمهاتكم، فكل من سميت أم سواء من النسب أو الرضاعة، فالأم وأم الأم وإن علت كلها هذه محرمة، وهكذا أيضا أم الرضاعة وأمها وإن علت محرمة، أم الرضاعة وأمها وإن علت محرمة، فكل من سميت بأم فهي محرمة، وهكذا أيضا كل من عليها فان، هذا عام لم يدخله الخصوص، عام مطلق لم يدخله الخصوص، وهكذا كل نفس ذائقة الموت والله بكل شيء عليم والله على كل شيء قدير. وألحق أيضا بعضهم آية أخرى: وما من دابة إلا على الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهذه بعض الآيات التي هي مطلقة وعمومها كما ترى مطلق لم يدخلها التخصيص، وما عدا ذلك عند القرافي دخله التخصيص، لكن هذه الآية مع ذلك مجمع عليها أنها عامة في الجميع مسترسلة على الجميع، لا يستثنى أحد إلا من ليس بداخل أصلا في هذا الناس، ليس داخلا في هذا اللفظ وهو الناس، خرج ببعض الأدلة كما سيأتي في الصغير. فهنا الإمام يقول رحمه الله: عام على الناس في جميعهم مسترسل، أي مسترسل على جميع الناس لا يختص ببعضهم، مسترسل على جميعهم أي لا يختص ببعضهم، من غير خلاف بين الأمة في هذه الآية، وإن كان الناس قد اختلفوا في مطلق العمومات هل هي باقية على عموماتها أم لا. وقد سمعت بعض كلام أهل العلم رحمه الله تعالى، والشافعي رحمه الله يقول أجعل مطلق العام موجبا للعمل فيما تناوله، لكن احتمال الخصوص لا زال فيه. أجعل مطلق العام موجبا للعمل فيما تناوله، لكن احتمال الخصوص فيه قائم، لا زال فيه موجود احتمال الخصوص. ومن أهل العلم يقول لا، هو قطعي، العام قطعي مثل الخاص قطعي، أنه خاص بهذا الشخص كذلك العام يدخل يتناول الجميع، يتناول الجميع قطعا. لكن الشافعي يقول هو يتناول لكن مع احتمال وجود الخصوص ورود الخصوص عليه. الحاصل هذه مسألة خلافية في العمومات المطلقة، هل هي باقية على عموماتها أم يشوبها شيء من الخصوص. قال رحمه الله: المسألة السادسة قوله تعالى على الناس عام في جميعهم مسترسل على جميعهم من غير خلاف بين الأمة في هذه الآية، وإن كان الناس قد اختلفوا في مطلق العمومات بيد أنهم، ما معنى بيد، ما معنى بيد غير أنهم، وغالبا ما يأتي بل أظنه لازما كما في المغني يأتي بعدها أن، بيد أنهم غير أنهم اتفقوا على حمل هذه الآية الآخرة، فهي من أدوات الاستثناء بمعنى غير، ويأتي بعدها أن المفتوحة الهمزة. انظر لنا المغني كلام على بيدة. قال رحمه الله: بيدة أنهم اتفقوا على حمل هذه الآية على جميع الناس ذكرهم وأنثاهم خلا الصغير، بيدة أنهم اتفقوا على حمل هذه الآية على جميع الناس ذكرهم وأنثاهم، ولله على الناس كل ما كان من الناس يدخل إلا الصغير والمجنون إلى آخر ذلك. خل الصغير فإنه خارج بالإجماع عن أصول التكليف، لا شك أن الصغير خارج بالإجماع عن أصول التكليف، فليس بمكلف، الصغير ليس بمكلف بالعبادات، ولكنه يؤجر، وهكذا أبوه يؤجر، وينبغي تعليمه العبادات، بل يجب على الأب أن يعلم ولده العبادات إذا بلغ السن السابعة، وهكذا أيضا إذا بلغ العاشرة ضربه عليها، ضربه على الصلاة على وجه الخصوص، وهكذا لا يمكنه من الحرام ويقول هو غير مكلف، يجعله يدخن ويجعله يفعل الأشياء المحرمة أبدا. كخن كخن، أما علمت أنها لا تحل لنا؟ فقال شيخ الإسلام: يجب على الولي أن يمنع ولده مما يمنع منه نفسه، يجب على الولي أن يمنع ولده مما يمنع منه نفسه، ولده الصغير غير المكلف يتكلم على هذا، يجب عليك أن تمنع الولد مما يجب، أو يجب عليك أن تمنع الولد مما تمنع منه نفسك وجوبا، لا تجعله يدخن ولا تجعله يسكر ولا تجعله يأكل نقاط، يأكل نقاط إلى آخر ذلك من القاذورات، ولا تقول هو أبوه مكلف، كخن كخن، أما علمت أنها لا تحل لنا وهو غير مكلف. قال رحمه الله: فإنه خارج بالإجماع عن أصول التكليف، فلا يقال فيه إن الآية مقصوصة فيه، لا هو ما هو داخل أصلا، فقد خرج بقوله من استطاع إليه سبيلا، هو خارج من أصله، أو أنه القصد ما هو هذا العبد سيأتي معنا، لكن الصغير خارج بالإجماع عن أصول التكليف، أجمعوا رفع القلم وضع القلم عن ثلاثة وهكذا منه الصغير حتى يحتلم، فهو خارج بالإجماع عن أصول التكليف، فهو إذن غير داخل في هذا العموم حتى يقال هنا عموم قد خصه، هذا عموم لا علمه عليه، علمه عليه، وهو غير داخل فيه أصلا. قال رحمه الله: فإنه خارج بالإجماع عن أصول التكليف، فلا يقال فيه إن الآية مخصوصة فيه، وكذا العبد لم يدخل فيها، كذا العبد ما يدخل في قوله على الناس لأنه قد أخرج عن مطلق العموم بما سيأتي، وكذا العبد لم يدخل فيها لأنه أخرجه عن مطلق العموم الأول أي على الناس. قوله سبحانه في تمام الآية: من استطاع إليه سبيلا، والعبد غير مستطيع، لأن السيد يمنعه بشغله بحقوقه، يمنعه يقول لا أنا لي حقوق عليك، أنت لو ذهبت الحج سيتعطل العمل الفلاني والعمل الفلاني، وأنا في مسيس الحاجة إليك، من سيقوم بهذه الأعمال؟ استأجر غيرك، وندفع أموالا وأنا محتاج إليه، فحقي هنا الله قد قدمه على حقه سبحانه وتعالى، حقي الله قد قدمه على حقه رحمة بي كما سيأتي. فحق السيد على عبده مقدم على حق الله رحمة بهذا السيد، رحمة بهذا السيد المحتاج المسكين، هذا في شأن العبد كما سيأتي. فهو قد خرج وليس بداخل في الناس، خرج بقول من استطاع إليه سبيلا، والعبد غير مستطيع لأن السيد يمنعه بشغله بحقوقه عن هذه العبادة. وقد قدم الله سبحانه حق السيد على حقه رفقا بالعباد ومصلحة لهم، هذا من رحمة الله والله بالعباد، جعل حق السيد مقدم، وأن العبد ما يلزم الحج لأن السيد في مسيس الحاجة إليه. فأسقط الله التكليف عن العبد، أي تكليف الوجوب، لأنه غير مستطيع أصلا، والسيد في حاجة إليه، فهو خارج عن الناس، خارج من قوله على الناس بقوله من استطاع إليه سبيلا. وهذه فائدة احفظها، أن الله قدم حق السيد على حقه رفقا بالعباد ومصلحة لهم. حتى الجمعة تسقط عنه، وجوب الجمعة يسقط عنه وليس بواجب عليه الجمعة، وهكذا صلاة الجماعة إذا احتاج إليه السيد، إذا احتاج إليه السيد تسقط عنه كالجمعة. قال ولا خلاف فيه بين الأمة، في خلاف هذا ولي بين الأمة، ولا نهرف بما لا نعرف، أي لا نتكلم بدون خبرة، لا نهرف بما لا نعرف الكلام بغير خبرة، ولا خلاف فيه بين الأمة ولا بين الأئمة، وكأنه يشير إلى بعض الناس والله أعلم، فلعله يشير إلى داود، فإن داود يرى وجوب الحج على العبد إذا استطاع، كأنه يرى ذلك، وجمهور أهل العلم يرون أنه لا، أو داود يرى وجوب الحج على العبد إذا استطاع. وإيش يا أخوان ذكروا عن داود أنه يجب عليه الحج على العبد، أو أن حجة الإسلام تسقط عنه، هذا الذي يرى داود، حجة الإسلام تسقط عنه إذا حج حال العبودية، حال الرق، إذا حج حال الرق فحجة الإسلام تسقط عليه وتكفيه تلك. وعند جماهير أهل العلم نقل إجماعا أن حجة الإسلام لا تسقط عليه كالصغير إذا حج قبل البلوغ، فأكيد يشير إلى أحد من هؤلاء، ولا نهرف بما لا نعرف، يشير إلى بعض الناس في بعض المسائل التي خالفوا فيها. قال ولا خلاف فيه بين الأمة ولا بين الأئمة، ولا نهرف بما لا نعرف، ما معنى نهرف بما لا نعرف؟ أي لا نتكلم من غير خبرة ومن غير دليل، ولا نهرف بما لا نعرف ولا دليل عليه إلا الإجماع، ما عندنا دليل على هذا الأمر إلا الإجماع، أن العبد لا وجوب حج عليه لأنه مشغول بحق سيده. هذا إن شاء الله يكفي، الذي قد قرأناه يكفي. تفضل نقرأ الفائدة هذه بعد إن شاء الله.